لأن أنا عرفت من شرحته لكم أن الجن فإنه مقول من الاجتمال والاستفاع لأنهم لا يرون وراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فسموا جنا لأنهم مستترون عما لا نراه من الاجتمال والاستفاع. نعم.